بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة مميزة جدا. حلقتنا النهاردة من بيوت منورة، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفع بيها. إحنا كل فترة كده بناخد حاجة من سلسلة إدارة الذات بحيث إن إحنا نعرف يعني إدارة الذات، يعني إن إحنا نعرف نفسنا إزاي ندير نفسي وإزاي أدير ذاتي وإزاي أطور من نفسي وإزاي أفهم الأحوال وطبائع الشخصيات وإزاي أحلل الصفات وإزاي إن أنا أشوف الأنماط اللي أنا بتعامل معاها اللي ربنا جايبهم لنا في الدنيا دول إزاي أعرف أتعامل معاهم. فجميل جدا جدا ان انا افهم الحاجات دي، وده علم جيد، يعني علم سواء إدارة ولا وقت ولا حتى التطوير، كل ده شيء جيد أدم لا يناقض شرع ولا كتاب ولا سنة. طيب اتكلمنا عن شوية حاجات، والمرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن موضوع الخداع وليه نتخدع في الناس والطيبة، واللي كان قبلها موضوع الطيبة. النهاردة هناخد حاجة أنت بتعملها كشخص أو أنت كشخصة أنت بتعملها كإنسان بتعملها هو خدع على نفسك، دايما حاطط نفسه في صورة أقل. وبصوا هقول لكم الشعرة اللي بينها وبين تواضع والكبر، ما بين لا ما هو أنا ما ينفعش يعني أن أنا أبين نفسي وما ينفعش يعني أن كذا وصدا حرام، وده إيه الشعرة اللي ما بين التواضع وما بين الكبر، وإيه الأمر اللي المفروض لا يعني يوصلني من أنا إنسان مهذب ومتواضع وكده، بس عارف قيمة نفسي، عارف مهاراتي ايه، عارف قيمة نفسي ومهاراتي. دي بتاخد كلام كتير جدا جدا. يعني انا نفسي في البداية وانا بتكلم اقولك يعني ما عندكش تقدير للذات، ما عندكش صورة صحيحة جيدة انت عن نفسك، حتى لا شايفها لنفسك عشان حتى غيرك يشوفها، استحاله اسمعوا، استحاله اللي قدامك يشوفك مقدر او يشوفك محترم الا اذا كنت انت محترم لذاتك وانت بتحترم ذاتك. اسمعوا بقى الكلمه دي كمان واحفظوها، مفيش حد يا ابني ومفيش حد يا بنتي هيقدر يقلل منك ويقلل من تقديره ليك الا اذا انت سمحت له بكده، انت اللي بتعطي له الاذن انه يقلل منك. النظرة الدونية لنفسك دي خطيرة جدا جدا، نظرة سلبية طبعا، سلبية ولها أسباب كتير. تعالوا نشوف إيه الأسباب اللي بتخليني أنا معرفش أقدر نفسي. أول حاجة ورقة وقلم بقى واكتبوا معايا عشان هقول النهاردة كلام حلو. أول حاجة التربية والكلمات السلبية اللي بتتقال في التربية، التربية اللي فيها كلمات من الأب أو الأم أو المدرس أو العيلة أو الأصحاب وما تمش العلاج فيها، التربية والكلام السلبي اللي بيتقال لنفسك، انت اصلك يا ابني طول عمرك فاشل وانت هتطلع عيد اللي مين في عيلتك يعني؟ ما هو كلهم هو زي ما انت شايف وترسلوا لستة الفاشلين كلهم في العيلة. أو تيجي تقول لها للبنت يعني يا رحتي ولا جيتي انت آخرك إيه ما تقعدي بشهادة كذا، ويجي اللي مش عايزة أقول ده بيوسف والزوج اللي جاي بكلمة أقولها نون والله ما أقولها لكن منتشر، تقول لك إيه ده والله يمك برضه بتقول لك كده، ودي تقول إيه ده، وعلى الجروبات تلاقي كله معقول، ده أنا كنت فاكرة بيتقال لي الكلمة دي لواحد، هيجي مش عارفة إيه اللي بره كده اللي هيجي ياخدك ويشيلك وأنت هنا يلا خلصي ونجح على 50% وخلاص. أو يقلل من نظرتك حتى لنفسك، إيه ده؟ ويجي الزوج مثلا شايفها عامله اي حاجه تجديد، ايه ده هو انت حاطه لنا ورد مش هو انت مطلعه الفول يا ابني، حاطه لك فول حاطه لك فيه عليه يا سيدي ان شاء الله، حتى لو كان ايه حاطه لك عليه زرع ولا منظر، هو انت مش هو كذا كذا عارفه التقليل وعدم التقدير وعدم الكلمه حتى الطيبه اللي دخلت. طبعا احنا بنقول دي بتهز الثقه في النفس وبتهز اصلا نظرتك لنفسك. لكن انا عندي الكلام اللي بيتقال في الصغر من الاب ومن الام له اكبر العوامل. والولد او البنت او الطفل وهو طالع بياخد الموروثات دي معاه وهو طالع، وهو ذات نفسه تلاقي نظرته لنفسه قليله. انت هتروح فين في العالم دي؟ مالها العالم دي؟ انت هتروح فين؟ مش عارفه في الناس اللي قاعدين فين، ولا اللي ساكنين فين، ولا اللي ابومي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. انت بذاتك وبنفسك وبايمانك وبتقواك وبعلمك مالكش دعوه بالقصص دي كلها. لكن الكلام السلبي اللي بيتقال في التربيه ده سبب من الاسباب. الامر الثاني، الحاجه اللي بقول لكم عليها، الشعر اللي ما بين التواضع وما بين الكبر. يبقى حد على فكره عقله كويس جدا، وهي اللهم بارك تفكيرها جيد جدا، وهو اللهم بارك شخصية حبوبة، شخصية اجتماعية، عنده يمكن 3-4 أنواع من أنواع الذكاءات اللي معروفة، والذكاءات حتى في المهارات الاجتماعية وفي التعامل، والذكاءات في الطبيعة، حد كويس ومخه حلو وتحليله حلو ونتائجه اللي بيكتبها حلو، لكن هو مش حابب يظهر نفسه. ماشي تمام، علشان مثلا ما يتغرش ونوصل للنرجسية والأنانية والأنا الكبيرة طب تمام. لكن المبالغة في الأمر ده بتخلي اللي أقل منك يقل منك. المبالغة في الأمر ده تخلي اللي قدامك، بصوا بيعمل ايه، يخلي اللي قدامك يسفه منك، وهو يكون هو أصلا أقل منك، وانت عندك الخبرة وانت اللي عندك الكلام اللي تقوله. لكن طريقة نظرتك لنفسك وانك انت بتصغر نفسك في مكان أقل من مكانتك ده. تعالوا مديكوا الدليل على الكلام ده. الدليل مين؟ قصة سيدنا يوسف يا جماعة. قصة سيدنا يوسف ايه اللي حصل فيها؟ اجعلني على خزائن الأرض. شفت بقول ايه؟ واحد طالع من السجن وكان مسجون وكان مش عارفه في فين وجايب وكذا، اول ما شاف المشكله قال لهم لا انا افسر الحلم واعرف قدراته. جميل ان انا اعرف قدراتي، جميل، حلو حلو اعرف قدراتي، وانا كان اجعلني على خزائن الارض. فبلاش تقلل من كم القيم اللي عندك والقيمه اللي انت اخذتها، سواء قيمه علميه او اخلاقيه او قيمه عقليه او حتى في الاخلاق او التربيه. ما تقللش من نفسك عشان ما تسمحش اللي قدامك انه يحطك في مكانه اقل من مكانتك. واعرف قيمه نفسك، دي مهاره على فكره، مهاره ان انا اعرف قيمه نفسي. الامر الثالث عشان انا بس كاتبهم لكم عارفين بخط ايدي، الصوره السلبيه بقى الايه؟ الصوره السلبيه عن النفس. فاكرين زمان كده كان على النت كان بيبقى في حاجه من الحاجات العظيمه جدا، صوره قطه هي قطه وبصة في المرايه فشايفه نفسها اسد. هو هي شايفه نفسها كده. انت شايف نفسك ازاي؟ الصورة السلبية عن نفسك بتخلي انت ذات نفسك مش مستاهل ان انا اروح المكان الفلاني او اتعلم الحاجة او انا ننجح في المجال الفلاني او الحياة بالنسبة لي يعني هي تحصيل حاصل وكده. ليه؟ لان هو مش شايف نفسه قطة لا خالص ولا اسد ولا شايف، هو شايف نفسه فار او صرصار او حتى جرادة بتعمل، حتى الجراد له قيمة يعني. هو مقلل من نفسه. ليه بتقللوا من نفسكم؟ ليه ما اعرفش مدى مهاراتي وقدراتي عامله ازاي؟ ما تقللش من نفسك يا ابني، ولا انت تقللي من، ولا تسمحي لحد، ما احنا قلت لك في اول الحلقه بقى العنوان العريض وتحفظوه الجمله دي، ما حدش بيقل منك بدون اذنك، انسى. ما حدش هيقلل منك ويحسسك بعدم تقديرك لذاتك الا انت اديتي له الاذن، الا انت سمحتي بكده. في لما بقول مثلا الصورة السلبية عن نفس، الصورة السلبية بتخليك مش مصدق، صدقوني مش مصدق حتى لو عامل إنجاز، معقول ده مش أنا، ده أصل العامل، أصل البيئة، أصل اللي حصل، أصل فلان اللي على الطرف الآخر من الكرة الأرضية هو ده كذا فعشان كده الإنجاز حصل. مش مصدق أنه عامل إنجاز، مش مصدقة أن هي عملت كذا وقدرت كذا وقدرت مش عارفة تعمل إيه لأولادها وقدرت تعمل إيه في مستقبلها وقدرت تعمل تجامعة. تقولك إيه ده، هو أنت بتذاكري مش عارفة بتحضري ماستر مش عارفة بتعملي إيه وعيالك في سن مش عارفة وكذا وناجحة في كل ده. تقول لك معرفش والله لا اصل انا مش فاهمه اصل مش وتنزل، مع انها هي محققه انجازات تحفه جدا. يعني انا اعرف بنت البنت دي كانت بتمتحن في كليتين، كلية من الكليات هي كليتها الأساسية ودخلت كلية تانية انتساب. وبما أن في مصر الساعات بتبقى الكلية دي بتمتحن في يوم وده في يوم، ويجي يوم بيبقى الاتنين مع بعض تقعد تدعي ربنا بتكرر أنهي المادة اللي ممكن تشيلها وتعملها السنة الجاية بحيث أنها تعمل، وبتمتحن مع بعض الكليتين مع بعض. وبعدين جت حد ثالث خالص، كانوا بيعملوا مشروع التخرج، جاء حد ثالث خالص من الخمسة بتوع المشروع وقال للبنت دي كلمة سلبية جدا، وكلمة فعلا أحبطتها. هو احنا كل ما بنقول كده ما بنكمليش موضوع لآخره، علشان كده انت طالعة بمواد من هنا وكده، معين البنت معين ده إنجاز على فكرة إنها واخدة كليتين مع بعض عشان تحقق اللي هي عايزاه أو هي حابة كده. البنت قعدت قبل تسليم المشروع ما فيش أيام لحد ما عدنا نتكلم معاها، ويا بنتي كذا وكل واحد عليه دور ودي مسؤولية جماعية ومعلش وكل واحد يلتزم بالحاجة اللي معاه عشان يطلع بصورة جيدة. ولما انهارت وفي الآخر طلعت، طب دي واحدة عرفت تطلع اللي جواها وكلمتها ووجهتها وانت ازاي تقولي كذا ومش عارف، هو حد يقلل منك ويقلل من إنجازاتك لدرجة انت بتبقاش مصدق؟ لا انت عامل إنجاز اصلا. وجودنا انا عايزه اقول لكم وجودنا في الحياه في 2020 في ما شاء الله ما شاء الله الحياه التحفه اللي احنا فيها ديت بكم يعني التحديات اللي حوالينا، وكون ان انت مكمل في الحياه وحطت حتى خطه، بيقول لي مثلا خطه 3 سنين 5 سنين، انت انسان ممتاز جدا اصلا ان انت شايف رؤيه قدامك ب3 5 سنين، ده حاجه كويسه. ولما اتكلمنا المره اللي فاتت انك يبقى عندك تخطيط وان يبقى عندك نوع من انواع الاولويات، ايه اولويات حياتك؟ يعني بنات كلموني بيقولوا لي يعني احنا ما كناش حاطين حاجه زي كده في دماغنا، موضوع الاولويات وان احنا نكتب عندنا اهداف. اما انتوا عايشين ليه؟ عايشين كده زي الروبوتات اللي ماشيه في سكك، خلصت مش عارف مدرسه ادي ثانويه ادي جامعه دي، عشان هي الروبوتات ماشيه كده؟ لا لازم انا عايز اشوف انا عايز ايه من نفسي، وانا عايز نفسي فين، وشايف نفسي فين، واطور نفسي ازاي. الامر ده مهم، محلك سر ما بيتغيرش. الميه الراكده بيحصل عليها طحالب وريم وده، لكن الجاريه دي على طول، واللي هنا في زرع واللي هنا ما اعرفش في ايه. فلازم يبقى عندي طموح، ولازم يبقى عندي نظره لذاتي مقدره وفي نفس الوقت بطورها، لكن محلك سر ده ما ينفعش. من ضمن كمان الأسباب اللي بتخلي في عدم تقدير للذات حتة ان باخد حجة التواضع. يعني ايه حجة التواضع؟ ان انا ده تواضع ما ينفعش ان انا اعلي من لا وده كذا، وانا قلت لكم لا ده مش صح. التواضع ان انا ابقى في مكان ما اتبهاش وكذا، لكن عارف قيمة نفسي. انتوا عارفين الثقة ايه؟ الثقة عمل وانجاز. الثقة عمل وإنجاز، هي دي. ده أنا شايف عمل، أنه بيجي قلب للتاني العمل ولا النجاح ولا العمل ولا الإنجاز ولا النجاح مع البيضة ولا الفرخة، مش مهم، المهم الاتنين مع بعض. من ضمن الأسباب الصعبة جدا جدا، والرابع سبب ده هو السبب الأساسي، اللوم الدايم للنفس وجلد الذات. دايما بيلوم نفسه، دايما بيجلد ذاته. يعني بصوا، أنا مش عيب إن احنا نقيم نفسنا، تمام؟ مش عيب ان انت تقيم نفسك وتقول انا فين في حياتي، انا الامر ده معايا صح ولا لا. ده حلو، لكن تجلد؟ لا لا لا خالص. تجلد نفسك وتجلد ذاتك ويبقى الامر جواك دايما جلد وكذا، هتقعد يا ابني ومش هيدفعك حتى العمل. دايما تلومي نفسك، الوم نفس اللوامه نفس حلوه بس تدفعني العمل. انا بقيم وبلوم نفسي عشان اشوف انا فين من اخطائي، انا فين من الغلطات اللي حصلت، طب فين في الاصلاح؟ هو ده. ولما اجي اغلط عايزاكم تفرقوا ما بين حاجتين بالله عليكم، والامر ده اسمعوني مهم جدا جدا في الحوار اللي انت بتخاطب او عقلك بيخبط بيه. انا ابعدوا عن اي حد يكلمكم ويسبقكم ويحبكم، اسمعوا ده، في فرق ما بين السلوك الغلط اللي انا خدته وما بين شخصي انا وما بين نفسي انا. يعني انت مش السلوك الغلط اللي حصل او العمل اللي ما تمش مثلا على اكمل وجه لان كان في غلطات كذا كذا، لا انت حاجه منفصله وسلوكك حاجه تانية. ازعل من السلوك السلبي اللي انا عملته او ان انا خلاص اتعلمت منه، لكن ما تزعلش من نفسك وتقعد تجلد في نفسك وتلوم نفسك لوم يقعدك عن انك تاخد خطوه للاصلاح او ان انت تغير. بعد كده ركز في الكلام اللي انت بتقوله لنفسك، اصلا الكلام اللي انت بتقوله لنفسك ده صح؟ يعني ده اول خطوه في العلاج، الكلام اللي انت بتقوله لنفسك ده صح؟ يعني انا تقييمي عن نفسي ان انا مهمل، ان انا كسول، ان انا طماع، ان انا شخصيه غير اجتماعيه، ان انا غير قادر ان انا احاور الاخرين او اعمل مع الاخرين، الكلام ده صح؟ يمكن انت موصف نفسك غلط. فاكرين لما خدنا اداه المشاعر وجبنا لكم العصيان اللي عليها الايموشنات كلها وقلنا لازم أعرف أوصف مشاعري صح، ولازم تعرف توصف ذاتك صح. الكلمة اللي بيقولها غيرك دي وانت صدقتها عن نفسك هو صح، اه لا فعلا الدليل الموقف الفلاني كذا وكذا، القناعات الفلانية اللي عندي تمام، يبقى خلاص خد وعدل. لكن ساعات كتيرة جدا، وده اللي بيحصل على فكرة وبيبقى سبب رئيسي لعدم تقدير الذات، انك انت بتصدق الكلام الغلط وقيمت نفسك غلط وصدقت الكلام. الكلام السلبي ده اسأل نفسك بقى، الكلام السلبي اللي على نفسك ده ده حقيقي؟ لا، قيم نفسك وشوف صح ولا لا، وابتدي في التغيير. وقعت، ها فشلت، مش مهم. ابدأ من جديد، ابدأ من جديد، وحط وسائل تانية لتحقيق الهدف. ما بتحطش نفس الوسائل عشان هتحصل على نفس النتيجة، لا، حط وسائل تانية لتحقيق الهدف. ها صح ولا لا؟ بلاش تربط صورتك بنفسك بأمر لو حصل لي كذا فأنا هبقى عندي ثقة، لو حصل لي كذا هبقى سعيد. السعادة المشروطة وتقدير الذات المشروط، أنا لو خسيت هبقى عندي ثقة في نفسي. أنا شوف ناس تحفة جدا، الدنيا مش فارقة معاه، والله ما بارك، وبيشتركوا في كل حاجة وروحهم حلوة وجميلة. لا، أصل أنا بشرتي لونها أسمر فمش عارفة إيه، فأنا مش جميلة فلازم معرفش أعمل إيه. لا، أصل أنا مناخيري مش عارفة إيه ولازم عمليات تجميل وكذا، ولا إما أحط معرفش إيه عشان ما ي... لا لا لا، ما تحطش نفسك الثقة مشروطة بأمر. لو هو أمر خارجي خلاص، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل قال كده، والجمال ده نسبي والتقييمات دي نسبية، حد يشوف ده حلو حد يشوف ده كذا، ولا تخلي كلمة تأثر فيك ولا تخلي توصيف يأثر فيك. لكن إنك أنت تاخد الكلمة وتقعد عليها وبعدين تنزل تنزل تنزل، ده مش صح. من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتعالج الأمر، لو أنا عايز أنجز إنجاز معين غير، أنا عايز أنجز الإنجاز وباخد نفس الأساليب، لا غير الأساليب وغير الوسائل، وصدق نفسك إنك ممكن تحقق الإنجاز ده. صدق نفسك إن أنا فعلا كده، ما أنا مش مصدق، أنا مش مصدق إن أنا بعمل، أنا مش حاسس إن أنا بعمل حاجة كذا. ودايما يصغر يصغر يصغر من نفسه. أنتوا عارفين الأمر ده بيعمل إيه؟ مش بس ما بيقدرش ذاته، بيبقى إنسان غير قادر حتى على اتخاذ قرار شخصي واحد، ويروح للناس كلها تاخد القرارات نيابة عنه، يروح للناس كلها يقول لها اعملي كذا وسوي كذا، لا طب أعمل إيه، طب أسوي كذا، طب أخد القرار ده، طب ما أعملش، مش مصدق أنه هو قادر حتى على اتخاذ القرار. إحنا ممكن نسأل حد ثقة ومؤتمن، حد فعلا يعني أنا بصدقه أو هو مصدق عندي وأمين في النصيحة، يحفزني ويوريك فعلا أنت فعلا محقق كذا. بس بلاش ان الحد ده برضه يبقى مشروط. انا باني ثقتي وسعادتي وتقدير الذاتي ان انا اسال فلان او كلام الناس، لا لا، بلاش يكون الادمان ان انا تقديركم كلامكم هو اللي يخليني اقدر نفسي او ما اقدرش، لا برضه لا، اعتمد انت على نفسك وعلى قناعتك. وزي ما قلت لكم، لو انا عايزه اغير قناعه جديده عن نفسي لازم اكتب الكلام ده، اكتب خطوات التغيير دي عامله ازاي، واشوف واحد اتنين تلاته وايه الامر، وده انا وقعت من، وقيم نفسي، لا ده محتاج تعديل، لا ده الانجاز الفلاني او كذا، ايه الخطوات، طب الحصل ده اثر عليا، يعني الخطوات انا خدتها ديت انا استجابت ليها ولا حصل لي انتكاسه، طب اخد وسيله تانية. لا، هو ده. بصوا يا جماعه، ما حدش هيقدر يقلل منك الا اذا انت سمحت له كده، انت سمحت له ان هو اصلا يأذيك، انت سمحت له ان هو يقلل مش بس تقديرك لنفسك ولذاتك، لا يقلل منك انت شخصيا. انا عايزه يعني عايزه منكم شويه حاجات. عايزه مننا حاجه اسمها نفلتر الكلام اللي داخل عقلنا. الكلام اللي داخل عقلنا اشوفه، اللي انا بسمعه، اللي عقلي بيقوله ويحدثه، يحدث حوار داخلي. احنا قلنا الحوار الداخلي يا اما سلبي ويطلعني لسابع سماء او ينزلني لسابع ارض، لو ايجابي هيطلعني لسابع سماء، لو سلبي هينزلني لسابع ارض. وفي ناس ما بقاش فارق معاها وما بقتش تاخد تطور في حياتها ولا عايزه واقفه محلك سر. اللي واقف هيفضل واقف، ما يقعدش بقى يسال انا عايزه اغير، لا انا عايز مش عارفه اعمل ايه في حياتي، لا انا عايزه اجدد، وانت واقف محلك سر. عايز تغير قناعتك في امر، غير الوسائل اللي انت واخدها، وشوف هي بتخدم على الهدف اللي انت عايزه ولا لا، سواء كانت قناعه فكريه او عمليه، وشوف انت فين من الامر ده. لكن نسمح لحد يقلل مننا او تسمح لنفسك انت الحلقه دي عشانك انت. احنا اتكلمنا عن الناس اللي بتقول قلنا نعمل معاهم ايه، لكن الحلقه دي عشانك انت وعشانك انت، الكلام الذاتي الخاص بيك، الكلام الداخلي اللي انت بتقوله لنفسك، الحوار اللي مخك بيقعد يفكر فيه ويمخمخ طول الليل، وبعدين نطلع بقى بالنهار ننفذ كل الحاجات السلبيه. انتوا عارفين الرسول عليه السلام كان من ضمن الوصايا ان احنا وانت نايم بتقول شويه اذكار، من ضمن الاذكار رفع الهمه، من ضمن الاذكار النوم على افضل العزائم، انك تنايم انا ان شاء الله هقوم اصلي الفجر واعمل كده افضل، بيديك امل جديد. لكن انت تقعد تجلد ذاتك وتلوم في ذاتك وتسمع الكلام السلبي عن نفسك وتسمع اراء الاخرين ويبقى عندك موروثات سلبيه من التربيه، هتفضل يا ابني محلك سر. واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين ان كل واحد يبقى مع نفسه، كل واحد يبقى مع نفسه واخد خطوات ايجابيه، بيكلم نفسه كلام ايجابي، ما يسمحش للوم ان هو يكسره، ما يسمحش الكلام الناس ولا الصفه ولا حتى الحوار ولا نظرته لنفسه ولا انه مش مصدق نفسه ان هو يخليه على رتم واحد، او ان انا دونيه، انا شايف دونيه والناس بتعاملني بالدونيه والناس مش مقدراني ولا محترماني. مش بس هيبعدوا ويتخلوا والكلام ده، لا ده هيخلوك مهزأ، هيخلوك فعلا مهزأ. ده جزء. الجزء الاخير الاستعانه، ودايما بقول كده يعني انا بنختم اي طلب من سواء تغيير ولا مهاره ولا تعلم ولا اي شيء في الدنيا جديد، استعانه بربنا سبحانه وتعالى او قديم بستعين بربنا سبحانه وتعالى، اللهم عيني على كذا، اللهم عيني على كذا، اللهم كذا. الامور دي بتخليني ايه؟ بتخليني اطلع وتديني حتى نوع من انواع الامان، انا في جنب الله، خدت بالاسباب الدنيويه ايه وبالحاجات اللي احنا قلنا عليها، وفي نفس الوقت انا بستعين بربنا سبحانه وتعالى انه يجعلني افضل الناس، ويجعلني افضل الناس عنده، ويجعلني عنده من المكرمين، من الاخيار، من المصطفين، من الراضين. علوا سقف بقى التوقعات والاحلام والادعيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من اللي بيعرفوا فعلا يقيموا نفسهم صح، واللي فعلا يبقوا في مكان يعني هم عارفين قيمه نفسهم والمهاره اللي جواه. اجعلني على خزائن الارض، اعرف قيمه نفسي، مش عيب ان انا اقول، وده مش ضد التواضع ابدا ابدا ولا ده كبر ابدا، هو عارف قيمه نفسه، فاعرف قيمه نفسك صح. فاصل قصير وان شاء الله اعرض لكم على نقول الاسئله والاتصالات بتاعكم، فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. عندي امينه بتقول، امينه سعد بتقول في مشكله في حفظ المواد برغم ان كليه عمليه. احنا قلنا الحفظ امر سهل. بصوا يا جماعه اللي بيمتحنوا واللي بيراجعوا واللي عايز يجيب المنهج، الحفظ بقرنه بحاجات. احنا قلنا ان اي حاجه محتاجه احفظها اعمل لها رؤوس، ادي اولها كذا واخرها كذا، اربط الحاجه، في حاجه اسمها المشابك الذهنيه، اربط الكلام ببعضه زي ما بربط مثلا اواخر الاربع باوائل الاربع مثلا، اربط بصوت وحركه ولون، قلم فسفوري ادي اللون، خط بايدي كده بسمع بصوت بسيط اول مره وانا بتكلم الامر ده جميل، يلا توكلنا على الله، يبقى انا سمعت. وبعدين ايه الحركه ان انا برسمها في دايره، بعمل خريطة ذهنية، بعملها بشكل مربعات، في ناس بتعمل حاجة كلها مثلثات طالعة، في واحدة كانت عاملة شكل تحفة جدا جدا لتلخيص باب كامل على هيئة حكاية، العصفورة الأم والعصفورة الأب، وبعدين راحوا على الشجرة معرفش، وكل مكان هي عارفة فيه أنه الموضوع والعناصر بتاعته. الحفظ ده أساسه أن أنا بربط صوت وحركة ولون، التلاتة دولت عشان يعني بلمس على الحواس كلها. الحاجات اللي بتساعد على الحفظ قلنا العسل وعين الجمل، التمر، الموز، الحاجات دي اللي فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم والكلام ده. من ضمن الحاجات برضو ان انا لو انا عايزة احفظ ابص يعني اخلي قدامي مكان مش مفتوح، اخلي قدامي جدار مثلا بتاع الحيطه، انا على المكتب يبقى قدامي الجدار مش قدام السرير والشباك والناس والكلام ده. لكن لو عايزه افهم ببص على مكان اوبن، مكان مفتوح، سماء، خضره، زرع، مكان مفتوح. لكن لو بحفظ احدد الامر كل المشتتات البصريه ويبقى الامر بس اللي انا ايه اللي انا بذاكره. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. طيب انا عايزه بس اللهم لك الحمد بتقول ناس رادين مواعيد البرنامج حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره على قناه وطن تردد 1268 12-6-8 أفقي. اللهم لك الحمد. بتقول السلام عليكم يا دكتورة، أنا متعلقة بأستاذي جدا وهو كبير ومتجوز، أعمل إيه؟ الكلام موجز بس أنا واثقة أن حضرتك عارفة حجم المشكلة، محترمة بين الرغبة وعدمها. إحنا وصلنا لكده، عارفة أنه شبه مستحيل طبعا، وخاصة أن في عوائق كتير وأنا مش عارفة أعمل إيه. بصي اللهم لك الحمد، التعلق بالأشخاص له مقدمات وله أسباب، إطلاق البصر، الكلام المفتوح، إيه بقى الحاجة بقى العظيمة جدا جدا جدا، أحلام اليقظة. عارفين كده الخيال، أحلام اليقظة، إن أنا ببني كده، ده الأستاذ ده بيقول ده كذا فأخلاقه حلوة فأنا مش عارفة إيه فمبغضش بصري وأعمل كده، فرسمت فكرة صورة هي ذهنية، بتعمل الصورة الذهنية بتروح بيا لحد بتطلع بيا لحد إيه ده كلمني وأنا كلمته وبعدين خرجنا وبعدين طلق مراته بقى، طلق مراته وساب عيال وجه واتجوزني وأنا كذا عايشة في سعادة وأولادنا وأسمائهم، تعمل إيه؟ أحلام اليقظة. فالمخ بيبني إيه؟ على آخر فكرة، على آخر فكرة، آخر فكرة هنتجوزنا. شفت الأمر خطير إزاي؟ عشان كده اسمعي ابن القيم بيقول إيه؟ دفع الخواطر الرديئة، إن أنا أدفع، هي هتيجي، ما فيش حد ما بيجيله، لازم تجي لك خواطر رديئة ولازم يجي أفكار، مش ما هو عايد لك الشيطان مش سايبك يعني، بس أعمل إيه؟ أجاهدها، والذين جاهدوا فينا لا نهدي أنه، يبقى علام ان الهدى هيجي من ربنا سبحانه وتعالى، طول ما انا بجاهد في الامر بدفع الافكار، ايه ده اعوذ بالله الشيطان، استغفر الله، لا واغض بصري واحجم الافكار اللي ممكن تخليني بتدفعني ان انا اعمل حاجه زي كده، او ان هم يسمعوا مني حاجه زي كده، او ان مخي وجوارحي تنفذ حاجه زي كده، يبقى بقطع الامر ده، بستعين طبعا بربنا سبحانه وتعالى وبدعي ربنا سبحانه وتعالى، ما بحاولش اختلق مواقف علشان اروح مش عارفه اكلمه، ما بحاولش ان انا ما اقعدش ابني مع نفسي كلام واجيب زميلاتي وكلموني واشوف صفحته الشخصيه وكاتب ليه واعمله كلوز فريند وبيعمل لايك عند مين وبيكلم مين وبيشات على مين وابقى متعلقه بيه الليل والنهار، لا الامر شبه مستحيل. انت طالبه، مش عشان يعني انا بقول لك كذا، لكن ده امر واحد متجوز ومخلف اكبر منك، له أسباب بس أنت مش كدة يعني. إحنا ممكن مثلا من ضمن الأسباب مثلا البنت بتبقى فاقدة مثلا حنان الأب، فبتدور على إيه؟ على حنان الأب، أو والدها متوفي أو في مشاكل وفقدت حنان الأب وكذا، فالأمر بتعمل إيه؟ فتروح تدور على مش عايز أقول لكم المخرج بيقول إيه، هفتن عليه دلوقتي، وراحت تدور على حنان الأب مثلا في حد في شخصية كبيرة، فتقول أنا بحبه، بس هو ده مش حب، ده مجرد ان انت فاقده حنان بشكل معين او تعامل كبير من شكل معين او قيمه معينه باحترام فلقيتيها في فلان، ممكن يكون ده السبب، لكن طبعا انت مش كاتبه، لكن اهم حاجه الحلول اللي انا قلت لك عليه، وبتستعيني بالله ان ربنا وتفعل الامر عن قلبك، ده دفع الخواطر. ليه بقى؟ لان لو ما دفعتهاش اللي بيحصل ابن القيم بيقول بتبقى ايه؟ مجرد فكره وبعدين هم وبعدين وارده وبعدين شارده وبعدين عزم على الامر، عارفه انت بقى هم وعزم، انا هعمل الامر الفلاني وهروح اصرحه واروح مش عارفه ايه. كتير جدا جدا جدا حالات كتيره واعرفها شخصيا وقعت في المحظور بسبب ان هي راحت قالت للمدرس ومش عارفه ايه، والمدرس ما عرفش خدها فين، وبعدين الدنيا باظت. ما ينفعش خالص، ما ينفعش باي حال من الاحوال، استعيذي بالله وادعي ربنا اللهم. بتقولي انا مش عارفه ادفع الرغبه، لا لا لا لا، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك التقي النقي الرباني القراني الملتزم الحنون الرومانسي اللي ذو العربيه زي ما كانت بتقول، ولا الغني، ولا كل حاجه اللي فعلا يعرف قيمتك وكذا. واحفظي قلبك يا بنتي الواحد، احفظي قلبك لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد طبعا، واحفظي قلبك للي جاي، للي هيعرف قيمتك وبيخبط على بابك هو ده، لكن سايبه قلبي كده ريشه في مهب الريح، لانكم سواء كفايه ريش، كفايه زغببه وريش. ربنا سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال اللهم امين. معانا اتصال، ماشي، مين؟ ايمان من القاهره. السلام عليكم يا ست ايمان، ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. أنا بس عايزة أسأل بمناسبة موضوع الحلقة، إزاي ممكن أستعيد تقديري لذاتي بعد ما تعرضت لتجربة قاسية أو تعرضت لخذلان من شخص أنا كنت مستأمناه وكده، إزاي أستعيد تقديري لذاتي تاني بعد كل اللخبطة اللي حصلت دي، وخصوصا أن أنا ممكن أواجه الشخص ده قريب أو أكون قاعدة قدامه كده، إزاي ممكن أعمل كده؟ طيب اولا يا ايمان انا بحييكي طبعا على سؤالك ده سؤال تحفه جدا جدا، جمع الحلقه اللي فاتت والحلقه دي، عند الله سبحانه وتعالى اعرف المهم لكلهم. اسمعين، الناس اللي خذلتنا والناس اللي باعتنا والناس اللي استأمنناهم على أسرار وهتكوا الستر وعملوا كل حاجة. والأمر ده احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ازاي ان انا اواجه الحاجات دي. خليني اجاوب لك على الحتة اللي انت سألتي عليها، ازاي استعيد تقديري الذاتي وخصوصا ان انا هواجه الامر ده. بتعملي حاجتين، احفظي معايا اللي هقوله لك ده. اول قاعده، في قواعد، في فرضيات انا عايزين نحفظ منها. مثلا فرضيه ان المخ بيبني على اخر تجربه، والامر الثاني انه ما بيفرقش ما بين الحقيقه والخيال. وده هيعمل يعني ايه؟ يعني لو انا بفكر في امر معين وبعدين الفكره ديت فضلت اكررها في دماغي وبعدين سبتها وبعدين رجعت تاني ليها وبعدين سبتها ورجعت تاني ليها، ايه اللي بيحصل؟ مخي بيصدق، وبيصدق ان الامر ده حصل. انا استغل الامر ده ايجابي ازاي؟ اتخيل الموقف، فلان موجود، انا اديكي حاجات عمليه كده عشان اشوف، فلان موجود، فلان اللي خذلني، فلان اللي كذا، وسبب لي عدم تقدير لذاتي. ليه؟ اسالي نفسك زي ما قلنا النهارده، اسال نفسك ليه؟ ليه انا مش مقدر؟ ليه ذاتي مش مقدر؟ اخطات، ماشي اوكي، قيمت نفسي اخطات، خلاص عرفت ايه الصح الغلط، مش نهايه العالم خالص، بالعكس انا اتعلمت. ما هو لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، انا اتعلمت، فالمره الجايه ان شاء الله مش هيحصل كده، وخدت الاسباب، وقعت، مش عيب، كلنا بنقع، خير الخطين التوابون. والتوابون ده ربنا قال عليهم ايه؟ قال التائب حبيب الرحمن، اعلى درجه، يعني اعلى درجه، واصلين درجه الحب، مش حبيب انت اللي بتحبي، حبيب الرحمن يعني ربنا بيحب. شوف الامر مش مهم. طيب ما هو انا مكسوره لا عشان حد ما يستاهلش. بصي الخطاب اللي انا بقوله، اللي تقولين لنفسك ايه اللي انا بقوله لك ده؟ عشان واحد ما يستاهلش، عشان واحد ما طلعش راجل، عشان واحد طلع وخزل وكذا وكذا فيسبب لي ان انا لا لا لا لا، الف سلام والحمد لله. فاكرين لما قلنا ان في ناس بنقول الف نهار مبروك انهم طلعوا من حياتنا؟ الناس المخادعه دي، الموشين اللي في وشك بكلام ومن وراكي بكلام، او اللي بتعاملك منفعجيه مصلحه، اصلها معايا كذا، اصل انا هتعلم ازاي اكلم بنات، اصل انا هتعلم ازاي، استغفر الله، واحد بيقول اتعلم ازاي مش عارفه ايه، يعني مش بس يكلم البنات، لا، واتعامل ازاي باللمس ومش عارفه عشان ابقى عندي خبره، ولا كده ده ربنا بص مش ولا هتعرف تعمل حاجه طول ما انت نيتك كده. كل القصص دي اعملي كاني قاعده، واول ما هواجه هقول ايه، واول ما اعمل اقول ايه. انا اعرف حاله من الحالات، وكويس انك انت ذكرتيني بحاجه زي كده وسمع الامر ده، الامر ده حصل حقيقه وانا شفته بعيني. حاله من الحالات مش بس خذلها، ده كانت مصيبه من المصايب، واحنا الشله مع بعض بنات كده وبتاع، المهم جت فلانه دي وقال لي تعمل ايه ومصيبه وبتاع، المهم خبوا عليا عشان عارفين ان انا ايه هبادل الدنيا. المهم صاحبتهم شاروا عليها وروح للدكتور الفلاني، حالة وصل حلق لأقصى أنواع الإزاء الجسدي والنفسي ومش هيتنسى، ودخل فيها قتل نفس لأني كان فيها جنين من حرام وطفل من حرام. والمهم راحوا مبتاعوا مش عارفة إيه والكلام ده، والبنت دي يعني ربنا خلاص تاب عليها والحمد لله وربنا صلح حالها والكلام ده. وكنت معاها في مواصلة من المواصلات وشافت الشخص ده، وهي كان من يوم ما حصل الامر كان تقريبا مثلا فات بتاع 3 4 سنين، لا اخر سنه في الجامعه، ده كان اولى جامعه وده كان اخر سنه في الجامعه، وربنا تاب عليها وحسن توبتها، واحنا معاها وانا معاها في المواصله وشافت الشخص ده. فلانه طبعا مش كانت فلانه، ده كانت الانتيمه، فلانه وعامله ايه ومش عارفه ايه والكلام ده. قالت اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ان يحضرون. هو انت ليه بتقولي كده وانت شيطان؟ قالت له انت اسوأ من الشيطان. وقف التاكسي، وقفت ونزلنا من التاكسي وبتاع، واحنا في حاله ان هي انت كنت تقعد تقول لك استحاله اما قابله اعمل كذا واستحاله وعمل، لكن ساعه لما جه الموقف لكن انا هقول وانا هعمل. طبعا ما قالتش اللي هي بتقول، انا بقى بقول لك عيد الموقف مع نفسك، وارجوك اسمعي الكلام ده، وكل بنت بتتعرض لامره وبيبقى قرابه درجه اولى ولا ثانيه او دفعه مثلا وهقابله في الكليه في الطرقات، ما تتكسر ولا تحطي ولا الكلام ده، لا خلاص قدر الله ما شاء فعل على الغلط، الحمد لله كذا، الحمد لله كذا، اتعلمنا وجهي، وتبقي بكل قوه كده. ليه؟ المؤمن قوي بالله يا بنتي، المؤمن قوي بالله، والضعيف صاحب الذنب وصاحب المعصيه مكسور اصلا، هو اصلا مكسور. اللي بيعمله ده اسمها بجاحه، حتى لو هو كده اسمها بجاحه الامر، لكن المؤمن قوي بالله. وايه كمان؟ وان الله يدافع عن الذين امنوا، فكوني من الذين امنوا. ادعو الله سبحانه وتعالى يجبر كسرك وان ربنا يقويك وتبقى نظرتك لنفسك نظره ثقه. اعملي الموقف ونلاقي نفسك عملتي الانجاز هتفرحي جدا جدا. كافئي نفسك بقى وشكرا يا نفسي الحمد لله ولك الحمد يا رب وسجدت شكر. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعزك اللهم امين. معانا مين؟ جهاد. ماشي جهاد من بني سويف. السلام عليكم يا جهاد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحبك جدا يا دكتوره وفرحانه جدا اني اكلمك. لا لا لا مش سامعه اي حاجه جهاد. تعلي صوتك يا تعلوا لنا الصوت. علي صوتك. السلام عليكم يا جهاد. الحمد لله. قطع الخط يا دكتور. والله ها. طب يا دكتور انا ليا سؤالين. اتفضلي. اول سؤال يا دكتور انا الحمد لله الحمد لله من الاوائل الحمد لله الحمد لله. بس دايما دايما قبل فتره الامتحانات كل سنه لازم بيحصل لي حاجه ما بعرفش اذاكر سواء عياط سواء كل حاجه ما بعرفش اذاكر لدرجه ان جالي كمان عصبي من كتر الضغط اللي انا ببقى فيه. الحاجات اللي وخصوصا برضه اسمعني الحاجات اللي بتحصل لك دي حاجات جسديه نفسيه مرضيه ولا عوامل خارجيه؟ عشان انا ما سمعتش. عياط وتعب ومش عايزه اذاكر وعايزه انام وحاجات كتيره واكتر حاجه العياط بعاد كتير. وخصوصا اخر الفترات دي يعني اخر سنتين كده. فعايزه تعالجي الموضوع ده ازاي؟ جهاد رحتي فين؟ طيب خليني اجاوبك على الجزئيه ديت لو رجعت لنا تاني. بص جهاد امر طبيعي الناس اللي بتبقى بتطلع او محافظه على رتم معين مثلا الناس اللي بتجيب امتياز الناس اللي بتجيب مثلا ال 95 وفيما فوق الوصول للقمه ده شيء سهل جدا شيء تحفه جدا وسهل بالاجتهاد وبالاخذ بالاسباب وكذا وكذا بطلع. المحافظه على الامر هو الصعب. الصعب على نفسيه الشخص اللي هو بيحرص زي ما هو يكون من الاوائل. ليه؟ لانه عايز يحافظ على المستوى الليفل ده بل يعلى كمان. فالمحافظه دي بتعمل ضغط نفسي. انا مش عايزاك تضغطي نفسك. واي حد عايز يجيب مجموع عايز يطلع بالاوائل ما تضغطوش نفسكم نفسيا. اعمل ايه؟ مجرد بس ان انا اشوف نفسي وانا ناجح اشوف نفسي وانا واخد يبقى الصوره اللي انا شغلها ان انا ان شاء الله ناجح وطالع من الاوائل وكذا. ايه بقى الخطوات؟ الخطوات تنظيم وقت رقم واحد، رقم اتنين تنظيم وقت، رقم تلاته تنظيم وقت، رقم اربعه تنظيم وقت، رقم خمسه اداره وقت وتنظيم وقت واداره من هنا بقى لحد ما الحلقه تخلص. بس زي ما قلت قبل كده نص ساعه او تلت ساعه وعشر دقائق بس. عشر دقائق عشر دقائق الناس بتبداها تلت ساعة وبعدين خمسة وبعدين ستة سبعة تمانية يبقى خمسة ستة سبعة تمانية لحد ما توصل لبس البريك عشر. عشر دقايق بس قافلة كل حاجة قافلة الراوتر وقافلة الدنيا نزلها البي دي افات بتاعتي اللي بذاكر منها ماشي عشان الحجج العظيمة دي وقافلة كل اي نوتيفيكيشن جاي من الانستا جاي ومن تويتر جاي ومش عارفة من على السناب كده قصة جميلة جميلة ولا التيك توك اللي طالع لنا كل قصة تحفة كل ده اي كلام مشتتات ابعد عن كل المشتتات وباخد بالاسباب. تلت ساعة خمس دقايق تلت ساعة خمس دقايق في الخمس دقايق بشرب مية بشرب عصير بشرب حاجة فريش واخد نفس عشان الأكسجين هو الوحيد اللي بيتغذى على المخ تمام وابتدي أذاكر وأعمل بالعناصر وقلنا تون حركة وصوت وصوت وحركة ولون ألف فسفوري ألم كذا الخريطة ذهنية بعمل دواير بعمل مثلثات مثلثات ناس بتعمل مربعات أيا كان وبعد كده بقفل وبكتب انا عملت كذا ده انا فاكر كذا واحد اتنين تلاته ايه ده انا افتكرت تلات عناصر وهم كانوا سبعه المره الجايه كانوا خمسه وفاضل لي اتنين المره اللي بعديها انا فاكر السبعه كده. التوتر والعياط والكلام ده بيبقى خوف من مواجهه الامر السلبي ما تشوفيش الامر السلبي شوفي بس عواقبه لو انا ما ذاكرتش وانت الحمد لله عندك الحافز لكن شوفي الامر الايجابي ده اللي بيخليكي تتوتري وتبكي وبعيا وبيبقى عيا فعلا الدكتور يقول لك ما فيش حاجه الامر نفسي ويبقى مرض فعلا ويسخنه يعني السخونه مش مفتعل ماشي البطن كذا صداع مش عارف لكن السخونيه معروفه فلا ما نوصلش نفسنا للحاله المرضيه دي واخد بالاسباب والنتائج فين على ربنا. وانا عايزه كل ام بالله عليكم بالله عليكم احنا النهارده قلنا من اول سبب لعدم يعني للواحد يجلد ذاته الكلمات اللي بتقال لو بنتك ما جابتش العشرة من عشرة انت ليه وانت كذا وانت فاشله مش هتنجح ليه يا بنتي هم شفتيها اجتهدت شفتيها اجتهدت انا عايزه اقول لكم عيالي بيقولوا لي هو انت مش هتبطلي تقولي لنا نجحوا مره يعني قولي لنا نجحوا انا كل ما اقول لهم اخدته بالاسباب نجحت ما نجحتوش ده نتيجه بتاعت المهم انا شايفاكم بتاخدوا بالاسباب ومجتهدين. حلو، خلينا ماشيين بيه. هم ذات نفسهم الامر بيبقى دفع ذاتي بقى من جواه، والذاتيه في الامر ده مهمه جدا، لكن ما تدفعنيش لمرض. ادعو الله سبحانه وتعالى يوفقك ويجعلك من اول الدنيا والاخره، وما الدنيا مش نهايه العالم، يعني مش نهايه العالم، بس خدي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها. ناخد سؤال ولا ناخد حاجه من الاسئله العظيمه اللي عندنا؟ الحمد لله مش سامعه اي حاجه. خلينا نقول السلام عليكم يا دكتوره هاله، انا بحبك جدا احبكم الله. انا معلمه اطفال، وحصل ان احد الاطفال قال لي انا لا اعبد الله لاني مش شايفه. ممتاز جدا التفكير ده، بس اقول لك نعمل ايه. ارجوكي قولي لي اتعامل ازاي. انا حابه اتعلم من حضرتك كم نشاط اشاركهم بيه. هقول لك على نشاطات، بس خليني اجاوبك على السؤال ده. اي سؤال عقلي اجاوب عنه بسؤال عقلي، تمام كده؟ يعني هو بيقول لي انا مش هعبد ربنا عشان انا مش شايفه. طيب هو احنا لازم نبقى شايفين كل حاجه احنا عارفين عنها معلومه؟ يعني احنا دلوقتي بنتنفس ايه؟ وفين الهواء؟ فين الهواء يا عم؟ لما هو اكسجين موجود، هو فين؟ انت شايفه؟ اه بس انا عارف ان في هواء وفي نسبه اكسجين بكذا، وان تركيبه النيتروجين فيه كذا والهيدروجين فيه كذا. انا عارف، عارف ان الهواء فيه كذا. موجود ولا مش موجود؟ اه. شوفان ولا عدم شوفانه؟ هينفي انك انت مؤمن ان في هواء؟ لا. طيب انت مجنون ولا عاقل؟ لا انا ما عاقل. لا. طب مخك فين؟ شايف مخك انت؟ لا مش شايفه، بس لو عملت اشعه اشوف. اه ما هو برضه لو أرفير انا ربنا موجود وله دلائل كونيه وله ايات كونيه، ممكن وفي انفسنا ايات، وفي ايات كونيه وفي ايات قرانيه، فهو موجود. لما ما اخشش بقى لا بقى والواد الحد والواد مش عارف اشرح بيخاطبني بعقل اخاطبه بعقل. في برنامج جميل جدا جدا اسمه صناعه المحاور، تحفه جدا، والتسجيل فيه بدا جديد. ادعو كل البنات اللي او الامهات اللي عندها شغف كده وعباها حابه تتعلم ازاي ان انا اواجه موجه الالحاد والتشابهات، موجه الكلام عن الله سبحانه وتعالى والدين، الاعجاز العلمي مش عارفه والقران، كل الكلام ده ازاي ان انا اعرف اعمله. هو برنامج تحفه جدا على ثلاث مستويات تقريبا. في فتح قريب باب التسجيل اسمه صناعه المحاور، ادعوكم ان انتم تشتركوا فيه، وفيها كتير جدا جدا من الاجابات دي. ناخد سؤال تاني معنا. اتصال بسنت من القليوبية. السلام عليكم يا بسنت. الله الاتصال وقع. ناخد حاجة تانية. الاتصال وقع ولا معانا يا جماعة؟ حد يرد عليا يا أهل الكهف. طيب خلينا ألف نهار مبروك. ناخد سؤال من السؤال الجميلة اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة أنا عندي مشكلة مع زوجي، أمر طبيعي، أمر طبيعي يحصل مشاكل، بسبب أمه بتتكلم عني مع الجيران وتقولي إن أنا مش بعمل لها حاجة، والله أنا بعمل لها كتير، وهي وهو مؤثر معايا وهمني، وبيحصل خصام بالسنة. يعني إزاي خصام بالسنة؟ طيب اسمعيني، خليني اجاوبك على موضوع تدخلات الحما في حياه مرات الابن او في حياه ابنها. انا قلت لكل بنت، وانا عارفه ان الكلام ده بيبقى ايه ثقيل شويه على النفس، خصوصا ان هم يقول لك ايه لا مش عايزه حد يتدخل في حياتي. خليكي نصحه، خلي عندك ذكاء اجتماعي. بصي لو الحاجه اللي هي بتقولها وبتتدخل فيها خير عايد على بيتي وحاجه ايجابيه ليا ولزوجي، انا اقبلها. تمام، انا اقبلها. لو هي امك اللي قالتها تقبلها. امتى ارفض التدخل وامتى اقول لا سلام عليكم؟ ها كده الدنيا كده. لو العلاقه معاها هتزود قطيعه، العلاقه معاها بتجيب مشاكل، فيها اهانه ليكي، فيها عدم تقدير، فيها ناس بتشتم وتبهدل وتضرب، ويجي اخو جوزك واخت زوجك معرفش يعملوا في ايه، وكانك احنا جايبينك ليه؟ انت هنا عايشه بلقمتك وانت تيجي هنا تخدمي علشان وانت كذا وكمال انت بتعملي. لا لا لا لا لا. انواع الحماوات احنا اتكلمنا عليها، قلنا في الحما المتسلطه وفي الحما الغيوره وفي الحما الانانيه او الطماعه اللي هي تقول لك مثلا ايه لا هو جاب لها حاجه يجيب لي اتنين، انا امك تجيب لي زي يعني. ونسمع حاجات عجيبه جدا جدا، يعني زوجة ابن تقول لك انا رحت اجيب العبايتين، جبت عبايه لونها كافيه وعبايه لونها فوشيا. امر طبيعي ان البنت هتاخد الفوشيا الملعلع ده. ها لا حماتة تقول لها انا عايزه انت تقعدي، انت عايزه تعجزيني وانت عايزه تكبريني وانت عايزه تعملي لي كذا. فالبنت خدت الغام مش ولا جت على الحاجات الهايفه دي. لكن تدخل يأذيكي جسديا ويمحي كرامتك وناس يبقى في نوع من عدم التقدير والاحترام وشتايم لا لا لا لا لا لا لا لا خالص سلام عليكم. مكان ما بيعملش كده لكن في غيبه ونميمه، لا تنتهوا هقعد معاكم، هتفضلوا في اللوكلوك ده انا مش ناقصه. بيجيبوا سيرة ناس وخوض في أعراض وقالوا قلنا وعدوا وعدنا، لا لا خالص. مجتمع كله استغفر الله شرب وحشيش ومش عارفه وايه، عيالك هيطلعوا فين؟ لا سلام عليكم. هنا هنا هنا لازم افصل في العلاقه لازم. لكن ان زوجك يخصمك بالسنه يا ابني يعني اخطبي لك يعني اتقي الله، يعني ما تحل المشكله، حل الامر اللي يخص والدتك انت انت اتكلم فيه، والامر اللي يخصها هي كزوجه انت تكفيها، هي المفروض انت الامان. يعني انا دلوقتي مخصمها سنه ليه؟ لا شرعا ولا عرفا ولا بدنجانا خالص، يعني ولا رجوله ولا فين، وانت فين اهلك؟ يعني ايه خصمك سنه ما يكلمكيش؟ يعني ازاي يعني؟ عايش معاكي ايه؟ بياكل تحت وبيعمل تحت عند اهله وسايبك؟ لا ما تبقاش عايش. انا بس نفسي في موضوع الحما ده بالذات ان احنا نحسب، تبقي ناصحه وشاطره وعندك مهاره في التعامل، لو ناخد الحاجه اللي بتنفعني وانا كلامي كله باحترام، ما بيطلعش مني الغلط والعيب عشان ما جرأش اللي قدامي علي. لكن الامر تعدى يا بنتي ضرر نفسي وكذا وكذا، لا خدي واقفه وهاتي قعده رجاله من عيلتك ومن عيلته وكذا، انت خاصمني ليه؟ وامك ظلماني وامك قايله كذا، وواحد اتنين تلاته الناس تحكم، وردوا بالحكم بس يكون ناس صالحه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصلح حال البيوت كلها. ونيجي في يوم كده نفسي صراحه نختم الحلقه بالامنيه دي، يجي في يوم ما يبقاش فيه مشاكل ويبقى الناس بتتكلم، ما تيجوا نزود طاعات، ما تيجوا نشوف درجات رب اللي عند ربنا عامله ازاي. حفظت كم القران. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا بالمدينه الفاضله، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات